بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. مع المحاضرة 30 من محاضرات الفقه. وقفنا عند كتاب الجهاد. يقول الشيخ: الجهاد مصدر جاهد جهادا. مصدر الجهاد ده مصدر جاهد. جاهد جهادا، ولغة هو بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار. تعرف الجهاد من ناحية اللغة. فالجهاد مشتق من الجهد أو من الجهد، فتح الجيم أو بضمه. الجهاد مشتق من الجهد أو الجهد. الجهد معناه التعب والمشقة لما فيه من ارتكابه. قل مثلا ايه، اتاني جبريل كما يقول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ مني التعب مبلغا. يبقى الجهد هنا معناه الايه، معناه التعب والمشقة. الجهد بضم الجيم معناه الطاقة لما فيه من بذل الطاقة لدفع العدو. يبقى الجهد ها نقول هذا جهده أكبر من جهد هذا، أي طاقته وقوته. فالجهد هو البذل، بذل القوة، والجهد هو ليه؟ هو التعب. فقيل أن الجهاد مشتق من الجهد بفتح الجيم لأن فيه تعب ومشقة، وقيل أنه مشتق من الجهد لما فيه من بذل الوسع لقتال الكفار وبذل إيه؟ الطاقة. إما أنه مشتق من الجهد أو من الإيه؟ أو من وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العودية: الجهاد حقيقته الاجتهاد. حقيقة الجهاد هو الاجتهاد. الاجتهاد في ماذا؟ الاجتهاد في حصول ما يحبه الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح. الاجتهاد في حصول أو في تحصيل ما يحبه الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح. أيضا ومن دفع ما يبغضه أو ما يبغض الله جل وعلا من الكفر والفسوق والعصيان. بدأ سماه اجتهاد. اجتهاد في فعل طاعة، واجتهاد في ايه؟ في دفع معصية. فكل هذا حقيقته من الايه؟ الجهاد حقيقته من الاجتهاد في فعل الطاعات وتجنب الايه؟ المعاصي. أو دفع ما يبغض الله جل وعلا، هذه أعم من دفع المعاصي، أن النفع في الدفع فيها متعدي. تدفعها عن نفسك وتدفعها عن غيرك بايه؟ بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وقتاله وجهاده لدفع ما يبغض الله جل وعلا. فهذا التعريف نجده أعم، أنه يشمل جميع أنواع الجهاد. وبالنظر في الكتاب والسنة تجد أن للجهاد ميادين كثيرة، منها جهاد النفس، ومنها جهاد الشيطان، ومنها جهاد المنافقين، ومنها جهاد الظلمة والفسقة، وهذا يدخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه جهاد الكفار، وهو المعني بهذا الباب، هو المعني بهذا الايه؟ هذا الباب. أنواع: جهاد نفس، جهاد شيطان، جهاد منافقين، جهاد ظلمة وفسقة، جهاد الايه؟ جهاد الكفار. نعم. لا، هذا الحديث ضعيف كما سأل. هذا الحديث ضعيف. لو رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويعنون بهذا أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وأن الجهاد الأصغر هو جهاد العدو أو قتال العدو. هذا لم يصح عن سلة. هذا الحديث ضعيف، وأيضا معناه غير صحيح. فقتال وإلا له توجيه كما وجهه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يستطيع أن يجاهد الكفار إلا بمجاهدة إيه؟ بمجاهدة نفسه، وها مجاهدة النفس لها مراحل كمسائل. لكن على كل الحديث المشهور على الألسنة رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر، هذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده الجهاد لغة، الجهاد في الشرع قال هنا شرعا قتال الكفار، هو قتال الكفار لما؟ لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله، قتال الكفار والمعاونة على ذلك، وقتال الكفار والمعاونة على إيه؟ على قتالهم لإعلاء كلمة الله. وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد أنه فسره بإعلاء كلمة الله، كما في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه الإمام أحمد قال لما سئل عن الجهاد: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، أن تقاتل الكفار إذا إيه؟ إذا لقيتهم. وبمثل هذا التفسير الوارد للجهاد عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه فسر علماء الإسلام الجهاد. قال ابن حجر: الجهاد هو بذل الجهد لقتال الكفار، أو بذل الجهد في قتال الكفار. وقد يطلق الجهاد في النصوص الشرعية على غير قتال الكفار كما ذكرنا، جهاد النفس، جهاد الشيطان، ها؟ جهاد المنافقين، كما في حديث: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أهو المجاهد من جاهد نفسه في إيه؟ في طاعة الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي استأذنه في الجهاد: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والحديث رواه البخاري. يبقى هنا الجهاد في بر الوالدين، الجهاد في بر، فسمى هذا جهادا أيضا، وهو طاعة لله عز وجل. لكن لفظ الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتال الكفار، إذا أطلقنا لفظ الجهاد فالمراد به زي الصلاة، أي لفظ، ها، إذا أطلقنا كلمة الصلاة نعني بها إيه؟ الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود، مش كده؟ هذا إذا أطلقنا الصلاة ينصرف إلى هذا، لكن الصلاة في اللغة أعم من إيه؟ منها. فلفظ الجهاد إذا أطلق أيضا فهو المراد به قتال الكفار. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده، أو لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنة، يعني هو بينفرد جسمه كده، مجرد أنه يفرد جسمه، ها، يكتب إيه؟ يكتب للمجاهد حسنة. والحديث في البخاري، في صحيح الإيه؟ البخاري. دلني على عمل أفضل من الإيه؟ من الجهاد. قال: لا أجده. فلفظ الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتال الإيه؟ قتال الكفار، وليس جهاد النفس كما ذكرنا هو الجهاد الأكبر على الإطلاق كما يزعمه المتصور. والحديث المروي في ذلك ضعيف كما قال البيهقي والعراقي والسيوطي. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جهاد النفس أربع مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. جهاد النفس أربع مراتب، جهادها على تعلم الهدى ودين الحق. ثانيا أن يجاهد نفسه على العمل به، على العمل بهذا العلم الذي تعلمه. المرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إليه ويعلمه لمن لا يعلمه، يبقى يتعلمه يعمل به يدعو إليه، ها، ويدعو إلى العمل إيه؟ إلى العمل به. المرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عز وجل وأذى الخلق، يبقى هذه المراتب الأربعة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا يبقى لابد من علم لهذا الإيمان وعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق هذه هي الدعوة وتواصوا بالصبر هذا هو الصبر على الإيه؟ على الأذى. فجهاد النفس على أربع إيه؟ على أربع مرات. طيب يقول الشيخ هنا وهو فرض كفاية. عرفنا الجهاد لغة وإيه وشرع. حكم الجهاد قال هو فرض إيه؟ فرض كفاية. معروف فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقي. قبل ما نتكلم عن حكمه الجهاد نوعان. الجهاد نوعان: جهاد طلب وابتداء، والنوع الثاني جهاد دفع. جهاد طلب وجهاد إيه؟ وجهاد دفع. جهاد الدفع هو مقاومة العدو إذا دخل بلاد المسلمين، يبقى ده أنت بتدفع أذى الكفار عنك، هو الدفاع يعني الدفاع عن إيه؟ عن البلاد، فده بنسميه جهاد الإيه؟ الدفع. فإذا غزا الكفار بلاد المسلمين وجب على المسلمين أن إيه؟ أن يدافعوا عن بلاده، فده بنسميه جهاد الدفع. في جهاد الابتداء والطلب، وهو أنه يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار في عقر دارهم وأن يدعوهم إلى الإسلام، أن يدعوهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. ويجب على إمام المسلمين أن يجعل المسلمين يخرجون لقتال العدو على الأقل مرة في العام، على الأقل مرة في الإيه؟ مرة في العام. أولا يرون أنهم يفتنون مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فقال العلماء أنه يجب على والي المسلمين أن يغزوا الكفار وأن يجاهدهم على الأقل في كل عام إيه؟ في كل عام مرة. ده اسمه جهاد الابتداء وجهاد الطلب، وهو ليس معروف في لغات العالم. هذا الجهاد ليس معروف في لغات العالم، تجد أن عندهم جهاد الدفع فقط، هي كلمة استرجل استرجل، وهي ما يعنون أنها تساوي الجهاد باللغة العربية، لا تعني الجهاد باللغة العربية من كل مشتملاته، تعني جانب من الجهاد وهو جهاد الدفع فقط لا جهاد الابتداء والطلب، لأن جهاد الابتداء والطلب لا يعرفونه. فجهاد الابتداء والطلب هو طلب الكفار في عقر دارهم لإعلاء كلمة الله عز وجل، ليكون الدين كله إيه؟ لله. ها هؤلاء الكفار لا يعرفون هذا الجهاد، لذلك كانوا يعيبون على المسلمين أنهم يقاتلوا الإيه؟ يقاتل الكفار، ويقولون هؤلاء نشروا الإسلام بالسيف وإلى آخر الفريات التي يدعونها. وللأسف قام بعض من ينتسبون إلى هذا الدين يؤيدون هذه الدعوة وأيضا ينكرون جهاد الإيه؟ الابتداء والطلب. فالجهاد قسمان أو نوعان: جهاد طلب وابتداء، وهو أن تطلب الكفار في عقر دارهم وأن تدعوهم إلى الإسلام وإلى قتالهم إذ لم يقبلوا الخضوع لحكم الإيه؟ الإسلام. وأيضا حكم هذا النوع هو فرض على مجموع المسلمين. لما نقول فرض على مجموع المسلمين يعني إيه؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. والدليل هو قول الله تعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يبقى هذا أمر من الله جل وعلا: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الإيه؟ فالمشركين. وأيضا قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا أمر: وقاتلوا المشركين كافة جميع. أيضا وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. والحديث في صحيح مسلم كما هو معروف. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. والحديث رواه مسلم. ولا بد أن الإنسان تحدثه نفسه أن يجاهد في إيه؟ في سبيل الله عز وجل. إن لم يغزو حقيقة، من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. ويكون غزو الكفار في عقر دارهم فرضا عينيا، هو أنك أنت تغزو الكفار في عقر دارهم، قلنا فرض كفاية. يكون هذا الغزو فرضا عينيا في صور، ذكر منها العلماء ما يلي: إذا عين الإمام شخصا بعينه للجهاد، يعني استنفر الإمام طائفة معينة وجب على هذه الطائفة الجهاد، أو إذا عين شخص قال أنت ها اذهب إلى هذا الحصن وافتحه، أو اذهب إلى كذا واصنعه، فإذا عين الإمام شخصا وجب عليه، وجب عليه وجوبا إيه؟ وجوبا عيني. كذلك إذا كان النفير عاما، كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية، يقول كل الرجال تخرج للقتال، يأمر الجميع أن يخرجوا، فيكون فرضا عينيا على كل بالغ أن يخرج للإيه؟ للقتال، كل بالغ قادر، يعني كما نعرف أن شروط الهتمام. فإذا كان النفير عاما كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية. أيضا إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار أسروهم، فواجب على المسلمين جميعا أن ينقذوا الأسرى من بين أيدي من بين أيدي الكفار. إذا كان المسلمين أسرى عند الكفار حتى يستنقذوا من بأيديه. أيضا يجب إذا حضر المسلم جيش المسلمين، يعني إذا حضر في صف في صف القتال مع الأعداء، فإنه يجب عليه القتال ويحرم عليه الفرار من من الزحف. يبقى هنا هذا الجهاد وإن كان جهاد دفع وابتداء لكنه يجب في صور، وإن كان جهاد طلب وابتداء لكنه يجب في صور التي ذكرنا. هذا كما ذكره ابن حجر في الفتح وكما ذكره ابن قدامة في المغني. طيب، قال هنا نعود: وهو فرض كفاية لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس: إنها ناسخة لقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. فالظاهر من هذه أنها فرض عين، يعني كبارا وصغارا، خفافا وثقالا. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا جعل طائفة من المؤمنين تنفر، لا كل المؤمنين، لكن في هذه لا ينفروا خفافا وثقالا، فهي بتدعو كل مؤمن إلى النفير العام. فقيل أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية، وعلى هذا قال أنه فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم. طيب، ويشترط أيضا لوجوب جهاد الابتداء والطلب خمسة شروط كما سيأتي في التفصيل: التكليف، يعني شو ده واجب عيني أو واجب كفائي على الأفراد، يجب على من؟ على المكلف. على السليم من الضرر، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على السلامة من الضرر. يبقى التكليف والسلامة من الضرر والحرية، أن يكون حرا لا عبدا، وكذلك الذكورية والاستطاعة. وتأتي أدلة هذه الشروط. يبقى النوع الأول من أنواع الجهاد هو جهاد الابتداء والطلب، والنوع الثاني جهاد الدفاع أو جهاد الدفع، وحكمه فرض عين على المسلمين عموما حتى يندفع شر الأعداء. يبقى إذن اللي هو فرض كفاية اللي هو جهاد الابتداء والإيه والدفع، جهاد الابتداء والطلب. أما جهاد الدفع أو الدفاع فهو فرض عين على جميع المسلمين حتى يندفع شر الإيه الأعداء. وهكذا هذا الأمر بإجماع علماء الإسلام كما نقله القصاص في كتاب الأحكام القرآن وغيره. نعم. هو الوجوب في الحقيقة لا أستطيع أن أقول بالوجوب، إنما مما لا شك أصلا من استطاع أن يذهب فليذهب لينصر إيه لينصر إخوانه، لكن هل يجب؟ لا، هذه ما أستطيع أن أقوله، لا أستطيع أن أقول أنه إيه أنه يجب، خصوصا وإن كان الكفار ينتشرون في بقاع الأرض قاطبة لا في هذا الموضع فحسب، والإسلام يحارب في كل مكان. فإن قلنا أنه يعني يجب عليه أن يذهب إلى هذه البقعة فقد تكون هناك بقعة أولى منها، وقد قال تعالى وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإن كانت هناك ساحة مفتوحة مثلا في شيشان وساحة في فلسطين فنقول إن تعين فالأولى فلسطين، هذه أولى لأنها أقرب ولأنهم أهل كتاب، وقتال هؤلاء مقدم على قتال الإيه على قتال الكفار إلى غير ذلك. فلهذا الأمر إيه أولويات يعني تبحث في موضعه. المهم أنه فرض كفاية وهو جهاد الابتداء والطلب، لكن جهاد الدفع هو فرض عين على جميع الإيه على جميع المسلم. قال ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، ويسن القتال أو الجهاد مع قيام إذا تأكدنا أنه إيه أنه يوجد من يكفي، فيبقى إذن بالتالي يستحب للمؤازرة وللإيه وللمعاونة إلى غير ذلك. لما ورد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا يكفره بذنب ولا يخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعث الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح. ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، أنك تكف ولا تقتل من قال لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يقولوا ها لا إله إلا الله، أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، حتى وإن قال ذلك ها يعني تحرزا وتحفظا من القتل، خلاص هي تعصم دمه وتنفعه في الدنيا إن أتى بما يجب، إن أتى بما إيه بما يجب، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة يعني أدوا شعائر الإسلام الظاهرة نكف عنهم وإن كانوا في الباطن إيه كفا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، فهذا نكف عنه إذا أظهر الشهادة وعمل بأوامر الإسلام الإيه الظاهرة. ولا يكفره بذنب، لا يكفره إيه ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، وإحنا قلنا المرة اللي فاتت فرق بين النفي العموم وإيه والنفي العام، لا نكفره بكل ذنب، لا يكفره بذنب ولا يخرجه عن الإسلام بعمل، أي لا يكفره بترك واجب ولا بارتكاب محرم، هذا إيه معنى الكلام. نعم. الفقرة إيه الفقرة الثانية دي: لا يكفره بذنب، لا يكفره بذنب لا يوجد ما يشهد لها بالنص، هذا يعني الفقرة الأولى قلنا الكف عن من قال لا إله إلا الله يشهد لها حديث الصحيح ها أمرت أن أقاتل الناس، لكن لا يكفره بذنب هذا بحيث ان هذا يعني يبقى يرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول لا يوجد ما يشهد لهذه الفقرة هو الكلام الطحاوي، ولا نكفر احد من اهل قبلتنا به بذنب، لا نكفره ايه، لا نكفره بذنب، لكن لعله يعني اخذها من هذا الحديث او من الايه من الاصول العامه بالنظر في ادله الايه بالنظر في ادله الشرع. لكن لا، واحنا قلنا ان هذه اللفظه لا نكفره بالذنب يعني موهمه، لا نكفره بالذنب يعني معناه قد لا نكفره على الاطلاق، مش كده؟ وان الامر ليس كذلك، فانه هناك اعمال يكفر ايه يكفر، لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل أيضا، هذا ليس على الإيه؟ على الأقل. قال والجهاد ماض، هذا صحيح، والجهاد ماض إلى يوم القيامة منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. قال ومن الأحاديث أيضا التي تدل على تأكيد سنية الجهاد إذا قام به من يكفي، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والحديث أخرجه البخاري وغيره. غدوة أو روحة، إيه الغدوة وإيه الروحة؟ نروح يعني ذهاب أو إيه أو إياب، أو الغدوة دي وقت ليه؟ وقت الصبح، والروحة دي وقت ليه؟ وقت العصر، يعني هذا الوقت ممكن يقول غدوة، يعني هو يجاهد بمقتال غدوة، يعني هتبقى من ايه؟ من صلاة الفجر إلى قبل الظهيرة، أو من بعد شروق الشمس إلى وقت ليه؟ إلى وقت الظهيرة، والروحة مثلا نقول أنها من بعد العصر إلى قبل ليه؟ إلى قبل الغروب، فإن قاتل أو لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه، أي أن يقاتل هذا الوقت خير له من الدنيا وما إيه وما فيه. وعن أبي عبس الحارثي، عن أبي عبس الحارثي مرفوعا من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، هذا أيضا حديث من فضائل الأعمال يبين فضل الإيه فضل الجهاد. وعن ابن أبي أوفى، مالي التراب يعني مش يغبرت طربت رجله. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا إن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، إن الجنة تحت ظلال الإيه السيوف، يعني كن تحت ظلال الإيه السيوف يكون لك الإيه الجنة. طيب قال قبل أن ندخل، قال ولا يجب الجهاد إلا على ذكر، نقول مراحل تشريع الجهاد. نعم. تغزو من؟ أي هو حكم إيه لفرض كفاية؟ طيب عل هذا السؤال يتبين بعد ذكر مراحل تشريع الجهاد، نذكر مراحل تشريع الجهاد وننظر نحن في أي مرحلة من الإيه من المراحل، وبعدين يكون لهذا السؤال موقع. قال محمد بن نفيع العلياني في كتابه الجهاد، مر الجهاد الإسلامي بنوعيه، جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع بعدة مراحل قبل أن يصل إلى حكمه النهائي الذي تقدم. إيه حكم النهائي؟ إحنا قلنا بقى واحد فرض كفاية وقد يتعين في أمور، والتاني فرض إيه؟ فرض عين، اللي هو جهاد الدفع أو الدفاع. فيها وما فيها، والحديث أخرجه البخاري وغيره. غدوة أو روحة، إيه الغدوة وإيه الروحة؟ نروح يعني ذهاب أو إيه أو إياب، أو الغدوة دي وقت ليه؟ وقت الصبح، والروحة دي وقت ليه؟ وقت العصر، يعني هذا الوقت ممكن يقول لا غدوة، يعني هو يجاهد بمقتال غدوة، يعني هتبقى من ايه من صلاة الفجر إلى قبل الظهيرة، أو من بعد شروق الشمس إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الظهيرة. ها، والروحة مثلا نقول أنها من بعد العصر إلى قبل الإيه؟ إلى قبل الغروب. فإن قاتل أو لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه، أي أن يقاتل هذا الوقت خير له من الدنيا وما إيه؟ وما فيه. وعن أبي عبس الحارثي، عن أبي عبس الحارثي مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا أيضا حديث من فضائل الأعمال، يبين فضل الايه؟ فضل الجهاد. وعن ابن أبي أوفى، ملي التراب يعني، يعني مش اغبرت، طربت رجله. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. إن الجنة تحت ظلال الايه؟ السيوف، يعني كن تحت ظلال الايه؟ السيوف يكون لك الايه؟ الجنة. طيب، قال قبل أن ندخل، قال: ولا يجب الجهاد إلا على ذكر. نقول مراحل تشريع الجهاد. نعم، تغزو من؟ أي هو حكم إيه لفرض كفاية؟ طيب، عل هذا السؤال يتبين بعد ذكر مراحل تشريع الجهاد. نذكر مراحل تشريع الجهاد وننظر نحن في أي مرحلة من الإيه؟ من المراحل، وبعدين يكون لهذا السؤال موقع. قال محمد بن نفيع العلياني في كتابه الجهاد: مر الجهاد الإسلامي بنوعيه، جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع، بعدة مراحل قبل أن يصل إلى حكمه النهائي الذي تقدم. إيه حكم النهائي؟ إحنا قلنا بقى واحد فرض كفاية وقد يتعين في أمور، والتاني فرض إيه؟ فرض عين، اللي هو جهاد الدفع أو الدفاع. كلا النوعين مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة الكف عن المشركين، المرحلة الأولى التي مر بها الجهاد مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم، مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق وبيان تفاهة معبودات الجاهلين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والله جل وعلا أمرهم بالكف. المرحلة الأولى مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنه، ولم يؤمروا بقتال، ومن قاتل في ذلك الوقت يكون مخالفا لأمر الله عز وجل، لأن الله جل وعلا أمرهم بالكف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا لي الصلاة. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الصبر على أذى الكفار وعلى أذى المشركين وعلى إقامة العبادة لله عز وجل، وهذا للاستعداد لقتال هؤلاء. وكما يقول العلماء: إن الله جل وعلا تعبدنا بالكف والصبر على أذى المشركين كما تعبدنا بقتالهم وغزوهم في عقر دارهم، يعني تعبدنا بهذا وتعبدنا بهذا، يعني أمرنا بهذا وأمرنا بهذا، أمرنا بالصبر والكف وأمرنا بالجهاد والقتال. فنلتزم بالكف والصبر حين أمر به، ونلتزم بالقتال حين أمر إيه؟ أمر به. وأنت عبد في كلا المرحلتين، قال لك أصبر تصبر، قال لك إيه قاتل تقاتل. يبقى المرحلة الأولى هي مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم، مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق وبيان تفاهة ما هم عليه من معبودات الجاهلين، والاستدلال بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المرحلة الثانية التي مر بها الجهاد هي إباحة القتال من غير فرض، أباح لهم أن يدافعوا وأن يردوا من غزاه، من غزاهم أذن لهم أن يدفعوا عن إيه؟ عن أنفسهم. ومن أدلة هذه المرحلة قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم هنا أنهم إيه؟ أنهم يدفعوا عن أنفسهم هذا الظلم، وإن الله على نصرهم لقدير. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: إنما شرع الله جل وعلا الجهاد في الوقت الأليق بهم، شرع لهم الجهاد في الوقت الأليق بهم، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم، لذلك أمرهم بالإيه؟ بالكف، فأمرهم بالدفع في المرحلة التي تليق إيه؟ التي تليق بهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بإيه؟ بعباده، لأن لو أمرهم بالقتال وهم في مكة لقضى عليهم الإيه؟ المشركون، وقضى عليهم الإيه؟ الكفار، فمن رحمة الله جل وعلا أنه إيه؟ لم يأذن لهم بقتال. المرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، من يقاتلهم يبدأوه هم بالإيه؟ بالقتال ويقاتلون، هم يدفعوا هنا حيبدأوا القتال، لكن من قاتله؟ يبقى فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط. ومن أدلة هذه المرحلة قول الله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يبقى دي المرحلة أنه أمر بقتال من قاتلنا. الأول المرحلة الأولى مرحلة الكف والصبر على الأذى، المرحلة الثانية مرحلة الدفاع، المرحلة الثالثة قتال من قاتلنا، المرحلة الرابعة وهي آخر المراحل وهي الأمر بقتال جميع الكفار، الأمر بقتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء، وإن لم يبدأوا بقتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، على خلاف بينه العلماء في من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم الإيه؟ الجزية. ومن أدلتها، أدلة هذه المرحلة، هي قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأيضا قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لا بك يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية نسخت 114 آية، هذه الآية نسخت 114 آية في كتاب الله عز وجل، اللي هي قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية التي تسمى آية السيف في سورة براءة، هذه الآية نسخت 114 آية في كتاب الله عز وجل. ما هي الآيات التي نسختها؟ كل الآيات التي تدعو إلى العفو وإلى الصف نسخت بهذه الآية، نسخت بهذه الآية، وهي آخر المراحل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص، يبقى كل من لم يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت أمرت بقتاله حتى يشهد أو حتى يدفع الجزية عن يد وهو إيه؟ وهو صار. يبقى إما إيه؟ هذا، يا إما هذا يا إما إيه؟ إما ذا. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقسيمه أيضا لهذه المراحل: فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده، أي بالحجة والبيان، هذا جهاد بالحجة والبيان لا بالسيف والسنان. فهنا أمرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده، فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. يبقى كان مأمور بالكف عن ايه؟ عن قتاله. ثم لما هاجر الى المدينة، يبقى دي المرحلة الاولى اللي احنا ذكرناها هي مرحلة الكف، الامطار الذين قيل لهم ايه؟ كفوا. ثم لما هاجر الى المدينة وصار بها اعوان اذن له في الجهاد، ودي المرحلة الثانية. ثم لما قووا ها تمكنوا كتب عليهم، هنا اذن لهم فقط الجهاد، ثم كتب عليهم الجهاد، كتب عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. يبقى دي المرحلة الثالثة مش كده. وقال أيضا: فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم. يبقى دي المرحلة ليه؟ مرحلة الرابعة. إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة. فأوفوا إليهم عهدهم إلى إيه؟ مدة. خلاص ما فيش استمرار لهذه العهود مرة إيه؟ مرة ثانية. ويقول ابن القيم، ده كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المراحل في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا عن هذه المراحل في الزاد، وهو يتكلم عن مراحل الجهاد التي مر بها: إن الله عز وجل كان يأمرهم بالعفو والصفح والصبر. يبقى دي المرحلة ليه؟ الأولى: حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن حينئذ في القتال ولم يفرض عليه، لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأذن لهم فقط بقتال. قبل كده كان محرم عليهم القتال، نهاهم، أمرهم بالكف، ثم أذن لهم في الايه؟ في الرد. قال: ثم فرض عليهم الايه؟ القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، اللي هي المرحلة الايه؟ المرحلة الرابعة. فقال تعالى: وكان محرما، قال وكان محرما يعني القتال كان محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، ونجد أنه قسم الجهاد إلى أربع إيه؟ إلى أربع مراحل. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قال هذه الآية ناسخة لمئة وأربعة عشر آية في كتاب الله عز وجل. كلام إيه؟ كلام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن. قال: والقول بالنسخ مروي عن الضحاك ابن مزاحم والربيع بن أنس ومجاهد وأبي العالية والحسين بن الفضل وابن زيد وموسى بن عطية وابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة وابن الجوزي وعطاء، يعني عن جمع. القول بالنسخ مروي عن كل هؤلاء الذين إيه؟ ذكرنا. قال: وادعى الزركشي أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ، بل العمل بكل مراحله عند الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيها. وقال: وعاب على من قال بالنسخ، وعاب على من قال بالإيه؟ بالنسخ. ويقول صاحب كتاب أهمية الجهاد: والحقيقة أن الزركشي رحمه الله تعالى صادق في قوله إن مراحل الجهاد يعمل بها في الظروف المشابهة للظروف التي شرعت فيها. مراحل الجهاد يعمل إيه؟ يعمل بها في الظروف المشابهة للظروف التي شرعت إيه؟ التي شرعت فيها. ومخطئ في تضعيفه لأقوال السلف القائلين بالنسخ، لأن السلف لا يقصدون بالنسخ المعنى الذي هو يقصده، ويقصده هو إزالة، يعني إزالة حكم ها؟ إزالة حكم ها؟ إزالة حكم سابق بحكم لاحق، خلاص، بحيث أنه يعني لا يجوز امتثاله أبدا، يعني المنسوخ ده يبقى لا يجوز امتثاله إيه أبدا. ده النسخ في عرف الإيه المتأخرين، إنما في عرف المتقدمين النسخ أعم من هذا، ده في عرف الاصطلاح عند أهل الاصطلاح، هذا هو معنى النسخ، ها؟ أن حكم لاحق ينسخ حكم إيه سابق، بحيث أنه لا يمتثل بهذا الحكم السابق أبدا، خلاص بدل إيه ده معنى النسخ. لكن السلف إنما يقصدون بالنسخ معنى أعم وأشمل من ذلك، فإن النسخ عندهم يشمل التقييد، يعني إذا كان النص ها مطلق ها يقولون إذا قيد يعني النص مطلق يعني بقتال المشركين كاف، لكن إن قيد بحالة القوة يسمون هذا إيه هذا نسخ، فيقولون يشمل التقييد، فالتقييد عندهم نسخ، يعني النص المطلق إذا قيد يسمون هذا نسخ، وكذلك البيان يعني النص المجمل إذا بين يسمونه نسخ، وكذلك التخصيص النص العام إذا خصص يسمونه إيه؟ يسمونه نسخ. يبقى هذا كان عندهم التقييد والبيان والتخصيص، هذا يسمونه إيه؟ نسخ. ويقول الشاطبي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الموافقات: وذلك الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، في كلام الأصوليين معنى النسخ ورفع حكم سابق بحكم لا، فيقول إن النسخ عند المتقدمين أعم منه من كلام الإيه؟ الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم أيضا نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخ، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به، والثاني معمول إيه به. واضح؟ يعني هو فيه معنى الإيه؟ معنى النسخ، أن النص الأول أو بالمخصص، فهو أيضا هذا يعد نسخ لأنه لم يعمل بالأول، وليس هو رفع حكم متأخر ها أو حكم سابق بحكم إيه بحكم لاحق فحسب. الأمر أعم من إيه؟ الأمر أعم من ذلك. يعني معنى ذلك هو يوافق الزركشي على أن الاتفاق بالعمل بمراحل الجهاد في الظروف التي تكون إيه مثل الظروف التي شرعت فيها هذه المراحل، لكن لا يوافقه على الإيه على النسخ، وخصوصا أن كثير من أهل العلم قالوا بإيه قالوا بالنسخ. ويقول ابن القيم، مين اللي ما ذكرش الدليل؟ كلام مين اللي ما ذكرش الدليل على كلام السلف؟ ها ده الشاطبي ماله بيقول ايه؟ ابن القيم لسه عند ابن ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ نفس القضية لسه بنتكلم. قال: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، وهو اصطلاح الايه رفع الحكم بدلالته تارة، مش كل ده النسخ مش كده، ومنع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى. أنت عايز الأمثلة إن إزاي دول كانوا بيقولوا أو ده بيسموه نسخ، إزاي لما بيقيدوا المطلق يقولوا ده نسخ، وإزاي لما بيخصصوا العام يقولوا إن ده نسخ. قول من تأمل كلامهم ورجع نفسهم لك وجد في ذلك ما لا إيه ما لا يحصى، وزال به عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر، وهذا أمر هام في الحقيقة. لا تأخذ كلام المتقدمين وتفسره بكلام المتأخرين، يكون في هذا الأمر خلل كبير. يعني إذا قال مثلا المتقدم هذه نسخت، ثم تحمل معنى النسخ على كلام المتأخرين، فإنك تقع في إيه؟ في خلل. فبهذا الفهم يعني ترفع عنك إشكالات إيه؟ كبيرة أو كثيرة. نعم ماشي. قول الإمام أحمد أكره ذلك معناه إيه؟ أيوة ماشي، بيقصد بالتحريم. يعني هو الإمام أحمد يقول أكره ذلك، دي مسألة تانية خالص اللي احنا بنتكلم فيه، اختلاف الاصطلاحين للحادث والقديم. انت عايز تقول كان الإمام أحمد لما يقول أكره ذلك، أي نعم، هذا يؤيد ما نقول أن الإمام أحمد يقول أكره ذلك، مش معنى ذلك نحمله على الكراهة أي في عرف الأصوليين أو في اصطلاح الأصوليين، أن ده مكروه وفعله ليس بحرام. قول الإمام أكره ذلك وهو عنده حرام، لكنه لا يقول أنه حرام لأنه لم يرد به النص أنه حرام، هذا من باب الورع وخشية أن يقول هذا الأمر ليس بحرام قاطع، يعني يكون فيه إيه؟ احتمال ألا يكون حراما، فيقول أكره ذلك، ولا يقول حرام إلا بالنص القاطع، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فعايز يقول إذا قال إن الله حرمك كذا فنقول الله حرمك، رسوله حرم كذا نقول رسوله حرم كذا، لكن لو كانت مسألة اجتهادية ما فيش نص من الله جل وعلا بأن نقول هذا الأمر حرام، لكن المسألة اجتهادية إنه نهي، وقد يكون النهي هذا الكراهة وقد يكون النهي للإيه؟ للتحريم. فما لم يرد فيه نص بأنه حرام من الشارع، قد يقول الإمام أحمد أكره ذلك، ومش معنى أنه أكره ذلك أن هذا يحمل على الصلاح الإيه؟ وكما قال الشافعي عليه رحمه الله تعالى أكره أن يبنى على القبر مسجدا، وحمله بعضهم على أن دي هي الكراهة في عرف الإيه؟ في عرف الأصوليين، مع أن قول الشافعي هذا يتكلم بلغة الإيه؟ القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني الكفر والفسوق والعصيان مكروه بصلاح متأخرين، ولا هذا معنى الحرمة؟ بمعنى الحرمة، يبقى الكره هنا كره إليكم أي حرم عليكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا كره إضاعة المال وهذه لها محرمات. فالكره هنا في لسان الشارع معناه إيه؟ معناه التحريم، وليس بعرف الإيه؟ الأصوليين في الكراهة أنه هو لا يعاقب فاعله أو أن المرتكب المكروه لا يعاقب. فيأتي الخلل بحمل كلام المتقدمين بالصلاحات المتأخرة. لا بد أن ننظر ما الذي يقصده الإمام بهذا القول، هل هو بالاصطلاح المتأخر ولا لهذا القول معنى، ده بتتبع كلام الإمام وبالرجوع إلى أقوال الإمام في مواطن مختلفة نعرفها. هكذا انظر إلى كلام السلف عموما حتى لا تقع في الخلل بين الصلاحات المتأخرين وكلام السلف المتقدم. طيب، ويقول أيضا علي بن نفيع العلياني في كتابه أهمية الجهاد والحقيقة أن الخلاف بين الزركشي وعلماء السلف في مسمى النسخ لا في العمل بمراحل الجهاد، ما فيش خلاف بينه وبين علماء الإسلام كأنه يعمل بمراحل الجهاد عند الظروف التي وقعت فيها هذه المراحل، وإلا فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال الرسول في مكة بالقتال، وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار. واضح؟ إذا في حال الاستضعاف الواجب عليه أن يجتهد حتى يصل إلى حال وقوة يستطيع بها أن يجابها وأن يجاهد ليه الكفار. قال لأن الحال التي توفي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي تمام الدين الذي يجب على المسلمين بذل قصارى الجهاد لتحقيقها في الواقع البشر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فوقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة تمام وكمال الدين. وإليك أقوال السلف مما يؤيد هذا المعنى أن مراحل الجهاد يعمل بها في كل وقت إذا كانت الظروف هي نفس الظروف التي شرعت فيها هذه المراحل. يقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم. جازت لهم هنا أجاز للمسلمين أن يهادنوا المشركين عند ضعف عند ضعف المسلمين على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز أن يعطى المشركين على أن يكفوا عنهم. يعني بقول إذا قالوا مش هنسكت عنكم إلا لما تدونا يعني فرض أو إتاوة، فقال لا يدفع المسلمون إتاوة، فأن الشهادة أعز أعز له. لكن إن اقتضى الأمر مهادنة أن نسكت عنهم وألا ننكر عليهم، وهذا معنى المهادنة، أن نسكت وألا ننكر عليهم في مرحلة الضعف سكتنا، لكن إن فرضوا علينا إتاوة هنا رفضنا، وعندنا الشهادة أعز لنا من من هذا الذل والصغار الذي يقع عليه. فيقول: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز أن يعطى المشركين أو أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم، إلا في حالة مخافة استلام المسلمين لكثرة العدد، لأن ذلك من معاني الضرورات. يعني هذا يكون في حال في حال الضرورة، والضرورات تبيح تبيح المحظور. ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وتجوز مهادنتهم أي الكفار على غير مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال. ويقول: وأما إن صالحهم على مال يبذل لهم، فقد أطلق الإمام أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي، لأن فيه صغارا للمسلمين، وهذا محمول على غير حالة الضرورة. شوف نفس كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أيضا معنى كلام الإمام أحمد. فأما إذا دعت إليه ضرورة، وهو أن يخاف أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر، فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فهكذا ها هنا. ولأن بذله للمال وإن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي يفضي إلى سبيهم أو يفضي سبيهم إلى الكفر. قد يكون هذا الدفع أقل ضرر من أنهم يقتلوا وتسبى الذرية ويبقى مصير الأولاد إلى إلى الكفر. يبقى ده في حال الضرورات، هذا في حال في حال الضرورات. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة، وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة، وهي معنى المهادنة التي قالها الشافعي رحمه الله تعالى وابن قدامة والإمام. وقال ابن جيز الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية: وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار، مع أنه لا يجوز له وجب له وجب الفرار. وقال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، وفيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو. هذا كلام شيخ الإسلام، إنه إنه يعمل بهذه المراحل عند وجود مناطها وعند وجود أسبابها أو الأسباب التي شرعت فيها هذه المراحل. قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو، عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فيعني معنى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أنه يعمل بهذه المراحل إذا وجدت له الظروف التي شرعت فيها هذه المراحل. طيب يعني ايه حد الاستطاع؟ حد الايه؟ حد الاستضعاف، انه وجب الفرار مع انه لا يجوز له، وجب الايه؟ وجب الفرار. وقال ابو المعالي لا خلاف في ذلك. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، وفيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو. هذا كلام شيخ الإسلام، إنه إيه؟ إنه يعمل بهذه المراحل عند وجود إيه؟ مناطها، وعند وجود أسبابها أو الأسباب التي شرعت فيها هذه المراحل. قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فيعني معنى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أنه يعمل بهذه المراحل إذا وجدت له الظروف التي شرعت فيها هذه المراحل. طيب يعني إيه حد الاستطاع؟ حد الإيه؟ حد الاستضعاف، أنه أقل منهم، ها؟ أقل من ضعفهم، يعني هم أقل من النصف، وأيضا عددا وعدة، خلاص. وهذا الذي يقرره أهل الحل والعقد، هذا الذي يقرره أهل الحل والعقد. ليه؟ لأنه قد يقوم متهور ويقول: لسنا مستضعفين، نحن في مرحلة قوة، ها؟ ويعني تكون نظرته تحت قدمه، فيجر على المسلمين وبالا بهذه النظرة وبهذا التهور. وآخر يعني نظرته فيها تشاؤم، أو يعني على الضد أو على النقيض من إيه؟ من هذا. وقد يكون بالمسلمين قوة أو يستطيع أن يعملوا عمل، هو يقول: لا، ليس لهذا أن يقول وليس لهذا أن يقول، لكن للنظرة المعتدلة، فيعني لا يأخذ كما قول يعني شر الرعية، ها، أو شر راعي الغنم من أخذهم ورعى بهم في أرض، ها، يعني تجلب عليهم الهلاك والدمار، ها، شر الراعي الحطمة، قالوا يعني مثل يقال، ها، اللي بيرعى الرعية ويأخذها في مكان لا تستطيع أن تسير فيه فيكون سببا في إيه؟ في هلاكهم، فهذا من شر الرعاة. كذلك يجب على الإمام أو يجب على الأمير أو الوالي أن يأخذ من تحت يده على قدرته، شر الرعاء الحطمة، وهذا شر الرعاء ليه؟ الحطمة. فهؤلاء يعني شر الولاة أو شر القادة أو شر الأمراء الذين يأخذون هؤلاء في طريق لا قبل لهم به مما يؤدي إلى هلاكه. فلا نظرة هؤلاء ولا نظرة هؤلاء، لكنها نظرة من أهلها، من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد فيهم العلماء والفقهاء والمفكرين وأهل الحرب وأهل الحنكة وأهل الخبرات والتخصص، يعني مش فيها مجال واحد، كل دول يكونوا موجودين. قوتنا قد كده، قوة عدونا قد كده، أيوة الفقهاء يقولوا عند هذه الحالة يجوز أو لا يجوز، أهل الفكر ولا استطيع أن نفعل كذا، وهكذا. كل هؤلاء يخرجون برأي واحد، نقول أن المسلمين مستضعفين، أن المسلمين ذو قوة يقاتلون. فهذا قرار لكل المسلمين لا يقوم به فرد. ها؟ هذا لأمة الإسلام ككل يجب أن يقوم بها إيه؟ أو أن يقوم به علماؤهم، ها؟ أهل الحل والعقد إيه؟ فيه. طيب ثم يقول نعم ها؟ في حالة الضعف إيه؟ لا ده هيبقى رخص، إلا هو يبدأ ينظر هنا إذا كان أصلا كما قال ستسبى الذرية ومصير الأولاد إلى الكفر وهكذا، فقد يكون في هذه الحالة يجب من باب أخف الإيه؟ من باب أخف الضررية، وقد يكون في حالة من الحالات رخصة والعزيمة ألا إيه؟ ألا تدفع إن كان الأمر متعلق بك فحسب، متعلق بك فإيه؟ فحسب، لا ذرية هناك ولا كذا، فالأمر قد يرخص لك الشرع في ذلك والعزيمة تبقى. ها؟ طيب قال ولا يجب الجهاد إلا على ذكر، لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فهذا بيدل فلا يجب على أنثى ولا خنثى مشكل. إيه الخنثى المشكل؟ اللي مش معروف هو راجل ولا سيد. طيب يبقى ولا خنثى إيه؟ خنثى مشكل. قال فلا يجب على أنثى، فلا يجب الجهاد إلا على ذكر حر، احنا ذكرنا الذكورية والحرية، فلا يجب على عبد على مسلم، لأن الإسلام شرط في الوجوب سائر الايه الفروع، مش كده؟ مكلف، يبقى لا يجب على الصغير، لأن التكليف شرط لوجوب سائر الفروع. وعن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. ليه؟ ما كانش بلغ، ما كانش ايه؟ ما كانش بلغ في هذا الوقت فلم يجزني، اي في المقاتلة. وفي لفظ وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، يعني بالسنة اللي بعدها كان عنده 15 سنة، ولذلك اقول البلوغ ب15 ايه عاما، بأن يكون سالما من العمى، ده بقى هنا ايه انه ليكون مكلف، يكون ايه مكلف، وان يكون سالما من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، يبقى اعمى واعرج وايه ومرض. ها هو المفروض بعضهم جعل شرط ان احنا ما ذكرنا قلنا القدرة، ها قلنا السلامة من الضرر والقدرة، السلامة من الضرر والإيه والقدر. قال ويجب الجهاد إلا على ذكر مسلم مكلف، مش كده؟ لا يجب الجهاد إلا على ذكر مسلم إيه مسلم مكلف، فهو يتجب على الذكر المسلم المكلف بدأ وجوب الجهاد، لكن قد تكون هناك موانع تمنع هذا الإيه هذا الوجوب، فلم يجعلها في الشروط، لكن دي هتبقى موانع تمنع الوجوب. هنقول ايه موانع الوجوب؟ هو قال ايه عدم الاستطاعة وعدم الايه وعدم القدر كده، وكذلك الايه وجود الضرر من العمى والعرج والايه والمرض، ماشي؟ هتبقى دي موانع من الايه من الوجوب. قال وقوله تعالى غير اولي الضرر، ها وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني بيقول لا بد من القدرة، ها القدرة على ايه؟ يعني القدرة المالية والقدرة البدنية، يعني له اعمى ولا اعرج وعنده الايه وعنده المال اللي هيجيب بيه ايه آلة الجهاد ولبس الحرب وهكذا. قال واجد، يعني لا يجب الجهاد إلا على ذكر حر مسلم مكلف واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، خلاص يبقى لازم يكون معاه مال ها كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقضي، يبقى مال حيقضي ويقضي ايه لقوله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما، خلاص يبقى سقط عنه ليه الوجوب. قال ويجد يبقى تجب، ولا يجب الجهاد الا على ذكر حر مسلم مكلف واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، يبقى في الدابة إذا كان دون مسافة القصر يمشي، لكن إذا زادت المسافة عن مسافة القصر فهذه مشقة الغالب لا يتحملها، يعني حيسقط الوجوب لكن يبقى الاستحباب إنه يروح ويمشي، خلاص يبقى وجود الدابة أيضا التي سيقاتل وإيه سيقاتل عليه. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله للآية السابقة، الآية السابقة ها لا يجدون ما ينفقون أو الايه ما تحملهم عليه، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال أيضا للآية ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة كالحج، يعني احنا اعتبرنا الزاد والراحلة إذا كان هناك مسافة ايه قصر، لكن لو في دون القصر يبقى ايه لا تجب الايه الراحلة قال كالايه كالحج. قال ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج، يعني عن نفقته الأصلي، يبقى لازم المال ده يعني ما يستلبش ويطلع، إن استلف وطلع وتحلل ممن اقترض منه له ذلك، لكن هل يجب؟ لا لا يجب. احنا بنتكلم في شروط ايه شروط وجوب، كل ده مستدل من الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، ما قالش طب نستلف وناخد من الأغنياء ونحمل، قلت لا أجد ما أحملكم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. قال ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج، ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، يبقى احنا عرفنا ليه بيسقط عن الايه عن العبد، ولا يجب إلا على الحر أنه لا يملك، فيدخل في عموم الآية. ويتعين هذا الجهاد الذي هو فرض كفاية، يتعين متى؟ قال ويتعين إذا تقابل الصفان، يبقى في هذا الموطن يتعين، خلاص بقى أنت طلعت وفي نفس الوقت يعني بتؤدي فرض الكفاية، إذا التقى الجمعان حرم عليك أنك إيه أنك تفعل، يبقى هنا يتعين إذا تقابل الإيه ليه؟ لأنك أنت لو فرضت في الحالة دي هتبقى إيه تولي الزحف وتاني هتعمل إيه فتنة وتبث الخوف في صفوف المزعر والرعب في صفوف المسلمين، واحد جري بتوصل ايه واحد وراك جري وهكذا، هنا عند الالتقاء يحرم الايه يحرم الفرار. نعم ويعتبر يعني لابد ان هذا المال اللي هو حيبدأ يسافر به والزاد ده والراحلة زائدا، يعتبر ان يكون زائدا عن نفقات الاصلية، يعني مش سايب عياله جعانين وسايب عليه دين وطالع، نقول ان ده لا يجب عليه كذلك. نعم ما هو نفس الحكاية. نعم انت فين بتكلم، فوق ولا تحت؟ ويعتبر ولا فوق كالحاج؟ ولا انت عندك ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة كالحاج، هنا تكلم هنا السطر اللي بعديها ويعتبر، لا لا لا قدم الايه، لا لا هنا ما تعرضش لهذه المسألة خالص دلوقتي، لم يتعرض لهذه المسألة، هو قاس على الحج قياسا فقط، ما قدم الحج على الجهاد، هنا هذه مسألة أخرى، لكن هنا قياس فقط، بقول لك كالحج يعني يجب الحج إن توفر معك مال يزيد عن نفقتك الأصلية مش كده، وكذلك معك الزاد وما يحملك إن كانت المسافة أبعد من مسافة القصر، لكن إن كانت دون القصر لا تجب الايه لا تجب الراحل بس، أو ده كل المتعلق. قال ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج إلى آخر ذلك، لكن ويتعين هذا الجهاد اللي هو فرض كفاية يتعين إذا التقى الصفان أو إذا تقابل الصفان، دي مسألة جديدة. أين ويتعين يعني المفروض ان انت قلت ايه هو لان هو ده في الشرح صاحب الفرض صاحب المتن ما ذكرهاش فالشارع حطها بقى مع الايه مع بيقول ان ده فرض كفاية بس هو مش على الاطلاق فرض كفاية حيتعين في مواطن ماشي. قال ويتعين اذا تقابل الصفان عرفنا واذا نزل العدو ببلدة طبعا الاولانية اذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله تعالى فلا تولوهم الادبار ما تفروش وقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم يعني خلاص جم يعني دول يلونكم قدامكم يبقى قاتلوهم على طول ما تجريش بقى ها بمعنى ايه قاتلوا الذين يلونكم يعني مش دول قدامك بتقول لا طب انا هروح اقاتل اللي هناك وتجري علشان تروح تقاتل عدو تاني لا وجب عليك انك انت تقاتل الذي يليك وقاتل الذين يلونك وقال واذا استنفرهم الامام اهو تاني مش احنا قلنا اهو اذا التقى الصفان واذا يعني نزل العدو ببلده كويس كده واذا استنفرهم الايه الامام دي ايه الثالثه مش كده واذا استنفرهم الامام ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الارض واذا استنفرتم فانفروا دي كم حاله واحنا ذكرنا كام ايه الحاله الرابعه ما هي ذكرها اذا استنفرهم الامام ها ايوه فين ايوه ماشي انت صح بس عايزين نشوف الباقي انا بقول لك اسكت انا قلتها صح ها الرابعه ايه ايوه ما ده موضوع تاني خالص امتى يتعين بقول متى يتعين فرض الكفايه ها ايوه استخلاص الاصل دي يبقى دي مش رابعه دي خمسه في واحده تانية كمان يعني دي واحده كمان استخلاص الاصل فعلا حتى يستنفذ الاصل دي خمسه يبقى دي يعني يتعين في امور منها ثلاثه ذكرهم واحنا ذكرنا خمسه ادي الرابعه ناقص الخمسه ها ما هي قالها هنا الراجل عايز عين قلت يا ابني زين اذا عين الامام فرضا قال له انت تروح او طائف تعين مش دي قلناها دي اول واحده قلناها ها لا هنا الاستنفار المؤمنين كلهم يطلعوا كله خلاص لكن اذا عين ما هو اذا استنفروا بقول كله يطلع خلاص يبقى فرضا عينيا للكل على الكل ماشي كده انما ما يقول لواحد بعينه اطلع يبقى مازال فرض كفايه على الباقي بس فرض عين على ده في فرق ما بيننا بستنفرهم كلهم وانا بقول لواحد تعالى انت روح فهمني ايه يعني يخصص افراد معينين او طائفه ايه او طائفه معينه طيب ماشي يبقى ده ايه هنا بيتعين في هذه الامور نعم جهاد المرتدين وهذا جهاد طيب هذا نوع من مش احنا قلنا المقصود هنا في الباب ده جهاد الكفار قتال الكفار واذا اطلق ينصرف الى هذا لكن احنا ذكرنا ان كلمة الجهاد اعم تطلق على جهاد النفس وتطلق على جهاد الشيطان وعلى جهاد المنافقين والمرتدين يخش فيهم وعلى جهاد الظلمة والفاسقين وده حينزل تحت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن جهاد الكفار مش كده الكلام اللي بكل بيتكلم عليه هنا هو جهاد الكفار ماشي نعم هو لا غلط تبقى على المسلمين فرض كفاية لو انت بغض النظر دي عايزة كلام تاني لو قلنا انها عليهم فرض عين هتبقى على المسلمين فرض كفاية قلنا اذا داهم العدو بلدا تعين على جميع المسلمين ان يردوا هذا العدو او ان يمدوهم ها حتى يعني يستصلوا شفة هذا العدو ان او يستكفي يبقى هو بيتعين على جميع المسلمين حتى يمدوهم بمن ايه ينقذوا. يبقى مش متعين عليهم وحدهم بقى, هيبقى متعين على جميع الايه, هيبقى متعين على جميع المسلمون ان يمدونهم حتى يقاتلوا ايه, يقاتلوا عدوهم وينتصروا ايه, وينتصروا عدوهم. ها لو ايه, لو الدولة دي تقدر تسد وتقدر تقف مصاب العدو خلاص, يبقى الباقي انتهت فرض العين ويبقى فرض ايه, فرض كفاية. ها مسألة تقول نأثم او لا نأثم, اذا كنت مستطيعا ان تذهب, وبعدين الامور لا ليست هكذا, لابد انها ايه, ان تنضبط بضابط الشرع, لابد ان تكون هناك راية, مش كده, ان تقاتل تحت راية. نعم ان تقاتل تحت راية, هذه الراية لابد ان تكون مرفوعة, راية لا اله الا الله, ماش افراد كده هتبقى الامور, ولابد ان ترفع هذه الراية واندرج, يعني هذه امور. فاحنا بنقول هذا الكلام اللي بنكلمه, بنكلمه على نهاية المراحل كما ذكرنا, وبنعود الى السؤال اللي سؤال من هذا الايه, من هذا الموضع, وقلت ده هيعرف بالايه, بالكلام, بالكلام في مراحل الجهاد. فلازم تعلم انك في مرحلة استضعاف الان. هل انت في مرحلة القوة؟ يكفي ما يصنعه اليهود وما يصنعه الايه الصليبيون بالايه بالمسلمين. فأنت في مرحلة الاستضعاف, فواجب عليك أن تعد القوة حتى تجابه إيه؟ هؤلاء. يعني مش يجب عليك أنك تنام حتقول أنا مستضعف وخلاص, لا, حتنزل عليك الإيه؟ إعداد الوسيلة, نزل عليك إعداد الإيه؟ إعداد الوسيلة. هنا ماشي ما... أنا دايما كده بقول لما بجفتح المتن من أوله بتتسئل الأسئلة بحيث أن كل الإيه؟ كل الباب بيخلص او كل كتاب بيخلص. اصبر حتى انتهي الباب, اصبر حتى انتهي الباب. في فرض العين لا يستأذن الابوين, في فرض الكفاية يجب استئذان الابوين, كانت هذه ليه. طيب ثم قال وسنة تشييع الغازي, هو الفرض الكفاية وتعرض الشارح لفرض العين, نتكلم عن الايه, عن المسنون في الجهاد. يستحب تشييع الايه, يعني تطلع تودع المجاهدين, يستحب تشيع الايه, تشيع الغازي لا تلقيه, يعني يستحب انك انت تودعه وتلغت ما توصل حدوده وتقول له ايه, يعني في سبيل الله, وتدعو له بالثبات والنصر او الشهادة وهكذا, لكن لا تلقيه, لما يجي ما ايه, ما تتلقاهوش. وقد يكون في هذا الامر علة, هو جاي هيبقى منتصر, فتلقيه قد يوقع في نفسه فخرا واعتزازا فيحبط عمله فلا يسن, لكن وهو رايح يعني مستكين الى ربه جل وعلا يطلب يا النصر يا ليه يا الشهادة. فلذلك سنة في تشيعه في ذهابه, في تشيع الغازي لا تلقيه, وايضا لفعل السلام, يعني يستدل بافعال السلام, لان علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه, وشيعه هو طالع, انما هو جاي لم يتلقه. نعم ايه, احنا بقول السنة خلاص, بقول السنة ايه, ان السنة يوصله وهو رايح, لكن ما طلعش برا الحدود يستقبله وهو ايه, وهو جاي. ما نقولش بقى لو راح استقبله هيجرى ايه, مش السنة, لو استبيله حيقرأ ايه, يبقى ليست سنة. فالسنة هي تشيعه لا تلقيه. فقال وسنة تشيع الغازي لا تلقيه, لان علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلق. هذا صحيح اخرجه امام احمد. وعن سهل بن معاذ عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لان اشيع غازيا فاكفيه في رحله غدوة او روحة احب إليها إلي بقى من الدنيا وما فيها. لكن هذا الحديث ضعيف. أشيع يعني وعز اللي بيه على أن إيه, قال أن أشيع معلش إن أستقبله, لأن أستقبل غازيا قال أن أشيع, لكن هذا ضعيف. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى ليه, إلى الشام. الخبر وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ولكن ضعيف. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده ذهب إلى فعل الصديق أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد لما دفعهم ليقتلوا لما هو آذى ليه الله ورسوله. أيوة هو بيكلم عن التشيع ما بيكلمش عن إيه عن إيه عن تشيع الاستقبال. فسنة تشيع الغادي لا لا استقبال. ها آذى الله يعني سب الله وآذى رسوله سب رسوله. قال أراد أن تغبر وشيع النفر ها وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجهه إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد وهذا سنده حسن. وفي التلقي وجه كالحاج يعني منهم قال يشيع الحاج ولا يتلقيه ووجه يتلقى الحاج وهذا الوجه أيضا في ليه في الغازي. وفي التلقي وجه كالحاج لحديث سالم بن يزيد قال لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. والحديث أخرجه البخاري. فهذا خرجوا يتلقون الرسول فاستدلوا بذلك على جواز تلقي أيضا إليه تلقي الغازي كتشيع. وذكر الآجري استحباب تشيع الحاج ووداعه وأيضا مسألته أن يدعو له. طيب يبقى هو هنا تعرض لمسألة إيه يعني بعدما قال أن الجهاد فرض كفاية يقول وتشيع الغازي مستحب واستدل بالأدلة التي تدل على ذلك. قال وأفضل متطوع به الجهاد. أفضل متطوع به من العبادات أفضل ما يتطوع به المرء هو ليه هو الجهاد بعد الفروض يعني لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري ده إن لم يتعين بقول لك أفضل يعني إحنا بنقول إيه إن الجهاد إن تعين خلاص بقى فرض عليك. إن لم يتعين تقدمه هو ولا تقدم الإيه يعني الصلاة أو تقدم الحج النافلة أو تقدم مثلا أعمال البر الأخرى. لا أفضل متطوع به هو ليه هو الجهاد. ليه نعم لما قيل ذكرنا الخلاف فهي أفضل متطوع به هل هو الجهاد أو طلب الإيه أو طلب العلم. فقيل هو طلب العلم. ليه طلب العلم مقدم؟ لأنه لا يستطيع أن يجاهد بلا علم فلذلك طلب العلم إيه مقدم. هتروح تجاهد إزاي هتعرف تعمل إيه أنت لازم تعرف القواعد اللي أنت إيه تلاقي فيها والقواعد اللي تفر فيها وتعرف ضوابط هذا الإيه هذا الأمر تعرف فقه هذا الأمر ويجب عليك تعلم إيه الأمر الذي تقوم به فقه هذا الأمر. فيكون هنا الإيه في هذه الحالة هيبقى الفقه مقدم على الجهاد. يبقى الفقه هنا والعلم المتعلق بالحال اللي انت هتخرج ايه هتخرج ايه يعني مش هيبقى العلم ككل بقى. وافضل متطوع به اذا كان وقت جهاد. وافضل متطوع به من العبادات الجهاد لما تقدم. وعن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أي الناس أفضل؟ مش بقى مرابط أو ما قالش يعني سموه العابد اللي قاعد عند الكعبة سموه لا معي ما هو عابد سموه لا المرابط ده اللي هو على الحدود مجاور خلاص. يبقى إن كان نقول لما سألوا ابن تيمية أي الناس أفضل المرابط ولا المجاور؟ المجاور ده يعني بيجاور الحرمين قاعد يطوف ويصلي ويتعبد ويعتكف اسمه ليه؟ اسمه مجاور يعني متفرغ للعبادة. والمرابط ده اللي قاعد على الحدود قاعد على ليه؟ على الحدود. فهل المرابط أفضل ولا المجاور أفضل؟ فقال أن المرابطة من جنس الجهاد من جنس ليه؟ والمجاورة من جنس العبادات والصلاة والحج وهكذا. والجهاد أفضل فالمرابطة إيه؟ فالمرابطة أفضل. والزهري العابد لما لا ده في قضيته يعني, وفي ابن المبارك لما يا فضيل ابن عياض وابن المبارك مش كده يا عابد الحرمين ومش السنابك ومش لا تذكر الأدب ماشي. فقال هنا وأفضل ولا يتطوع, قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الإيه من الجهاد, أفضل من الإيه من الجهاد. قال ها نعم خلاص قد خذوا هذه رواية تانية أو هناك محمول على العلم الإيه علم الفرض عليه أو العلم المتعلق بهذا الإيه بهذا الجهاد. أفضل متطوع به إذا كنت إذا كان الوقت وقت جهاد. وأفضل متطوع به من العبادات الجهاد لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أي الناس أفضل؟ مش بقى مرابط ما قالش يعني سموه العابد اللي قاعد عند الكعبة سموه لا لا ما هو هو عابد سموه لا المرابط ده اللي هو على الحدود مجاور خلاص. يبقى إن كان لما سألوا ابن تيمية أي الناس أفضل المرابط ولا المجاور؟ المجاور ده يعني بيجاور الحرمين قاعد يطوف ويصلي ويتعبد ويعتكف اسمه ليه؟ اسمه مجاور يعني متفرغ للعبادة. والمرابط ده اللي قاعد على الحدود قاعد على ليه؟ على الحدود. فهل المرابط أفضل ولا المجاور أفضل؟ فقال أن المرابطة من جنس الجهاد من جنس الايه والمجاورة من جنس العبادات والصلاة والحج وهكذا. والجهاد أفضل فالمرابطة ايه فالمرابطة أفضل. والزهري العابد لما لا ده في قضية يعني وفي ابن المبارك لما يا فضيل ابن عياض وابن المبارك مش كده يا عابد الحرمين ومش السنابك ومش لا تذكر الأدب ماشي. فقال هنا وأفضل ولا يتطوع, قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الإيه من الجهاد, أفضل من الإيه من الجهاد. قال ها نعم خلاص قد خلوا هذه رواية تانية أو هناك محمول على العلم الإيه علم الفرض عليه أو العلم المتعلق بهذا الإيه بهذا الجهاد. لا لا الكفائي طبعا مش العلم. قال وغزو البحر أفضل من غزو البر, ونال دلوقتي الجهاد في البحر ها أفضل من جهاد الإيه يعني لو كنت مخير انك تخرج في البحر او تخرج في الايه في البر فيقول لك ان خروج البحر ايه افضل, لكن ادلة ضعيفة. قال لان شهادة في البحر تكفر كل ذنب حتى الدين, ولحديث ام حرام مرفوعا المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شهيد, والغرق يعني الغرق له اجر شهيد. وهذا الحديث ايه حسن, الغرق له اجر ايه شهيد, المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر ايه شهيد. القيء يعني قاعد يتآيم من الامواج والاشبلع مايه قاعد يتقيء, فده مجرد ما ماتش بس يتقيء فله اجر ايه له اجر شهيد. والغرق له اجر شهيدين. وعن ابي امامه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر شهيد البحر مثل شهيدي البر, والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر, وما بين الموجتين فقاطع الدنيا في طاعة الله, وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، أو يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. هذا حديث ضعيف، لو صح لكان حجة في تفضيل غزو البحر على الايه، على غزو نعم. ضعيف جدا هذا الحديث، ضعيف جدا، اخرجه ابن ماجه والطبراني، ضعيف جدا. قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. الشهادة تكفر ايه؟ جميع الذنوب سوى الدين. لحديث عبد الله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد الذنب إلا الدين، يغفر الله للشهيد الذنب إلا ليه؟ إلا الدين. والحديث رواه مسلم. وقال في الفروع: قال شيخنا ابن مفلح يقول عن ابن تيمية يقول: وغير مظالم العباد، يعني يغفر كل شيء إلا الدين، وكذلك مظالم العباد، ضرب واحد، ظلم واحد، سرق واحد، لا لابد من القصاص. وغير مظالم العباد، فقتل وظلم وزكاة وحج، يعني سبع حقوق عليه. وقال شيخنا: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ليه؟ لنقول الحج المبرور، يعني ليه ليس له ثواب إلا الجنة، وأن الحج حيجب الذنوب التي قبلها، مش كده؟ لا، إن لم يكن متعمدا لترك الزكاة، يعني نقول إنه كان سايب الزكاة متعمدا وراح حج، نقول له خلاص كده؟ لا، ده من تمام توبتك إنك أنت تخرج الزكاة التي كانت أعلى. قال: ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا، يعني الحج مش بيكفر الذنوب، مش كده؟ نعم، وليس الحج مبرور ثواب إلا الجنة. رجع من ذنوبه كأم ولدته من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كأم ولدته أم، خلاص لم يكن. قال إجماعا، لو كان سايب كان سايب يعني سرق مالا أو لم يخرج زكاة أو ظلم أحدا، فإن هذا لابد من من القصص، وده بالإجماع. ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماع. وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعشراء، الصغائر فقط اللي هو الصلاة الخمس كفارة لما بينهن مكتونة ليه، والعمرة إلى ليه، إلى العمرة، وعرفة يكفر ذنوب سنة ماضية. يقول إن هذه تكفر ليه الصغائر، لأن الأحاديث فيها مقيد مكتونبة ليه الكبار، وفيها مطلق فيحمل المطلق على الايه، على المقيد. قال: ولا يتطوع اي بالجهاد مدين لا وفاء له، يعني انت ما عندكش مال ولا عندك تركه تسد ديونك، ما تروحش جاهد وتسيب الدين لعنك الا باستئذان الدائن، سواء كان الدين حالا او مؤجلا، الا باذن غريمه، الا باذن الدائن. كده حديث أبي قتادة، وفيه: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم، أفعه له رهنا يمكن استفاء الدين من ثمني. قل له: أنا بيتي أهو، لو مت خلاص بيعوا البيت وخد له، أو عربيته أهي، يعني يسيب له رهن يستوفي منه ليه هذا، في هذه الحالة يجوز. قال: الحالا أو أو مؤجل، يعني لو كان الدين بعد سنة ولا الدين عليك دلوقتي، أنت ممكن تروح تموت وبعد سنة يجي يدور عليك ما لقيتش، خلاص لازم تستأذن. نعم. سامع الاستثناءات، الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى، حقوق العباد. وطبعا حديث دواوين ثلاثة ضعيف أو غيره من من الأحاديث في دوان لا يعلم الله به، المعنى صحيح، ودوان لابد منه من الإيه، من من من القصاص، وهي حقوق العباد لابد. مش داخل التخصيص خلاص، يبقى هيبقى هيدخله تخصيصات أخرى بأدلة أخرى، ده تخصيص متصل، ماشي كده. ممكن يبقى في تخصيصات منفصل، يعني ده اللي احنا بنسميه التخصيص الايه؟ المتصل. يعني ده النص وعلى طول متصل به خصصنا مش كده، وفي أدلة أخرى هتخصصها بتخصيصات ايه مخصص متصل. قال هنا ولا يتطوع به أي الجهاد مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه لحديث أبي قتادة. قال ولا أيضا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم، هو اللي كان بيسأل، لا يتطوع به خلاص إلا بإذنه، يبقى لابد من استئذان الأبوين في فرض ليه؟ فرض الكفاية أو المستحب، لكن التعيين يسقط استئذان ليه؟ الأبوين. بقول ابن مسعود سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. سألت الرسول أي العمل أحب؟ قال الصلاة لوقتها، بر الوالدين، الجهاد في إيه؟ الجهاد في سبيل. فقدم بر الوالدين على الجهاد. وعن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. لأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، ففرض العين يقدم يعني على كل واحد، على كل عين خلاص يسقط مقدم. يسقط سيدان الأبوين، يبقى خلاص هو هذا مقدم. حتى أقول لك ما تطلعش فطاعة ليه؟ لا معصية ليه؟ لطاعة لا طعم خد مصير خد. نعم، يعني المطلوب العمل إذا قام به بعض الناس يسقط عن المخلوق. فأما إن كان يعني الوالدان غير مسلمين فلا إذن لهما، فلا إذن إيه؟ كفار أو مشركين فلا إذن. وإن كان رقيقين على الأصح برضو لا إذن لهما إن كان إيه؟ رقيقين. طب إزاي يكونوا رقيقين ولاد حر؟ وأعتق الولد مش كده؟ هو حر. وكذا إن كان مجنونين، وأستأذن مين ما خلاص ها؟ إن كان مجنون ولا رضا جد وجدة، يعني أمه ماتت وأبوه ماتوا في جد وجدة، لا هو الإذن ليه؟ حكم الرباط. نعم، احنا كده بقى لنا ساعه ونص ولا لسه؟ ها نعم ايه سنه في الجهاد، في الجهاد المستحب ماله بقى؟ تكفيه من يعول. يعطيهم مالا يكفيهم، مثلا هو عارف ان المده دي مثلا عشان مثال زي كالحج، ها يعطيهم مال يكفيهم لمده عام مثلا، خلاص عارف ان دي ممكن انها ايه يعني الامر يصل به الامر انه يبقى شهور او عام او كذا، يعطيهم ما يكفيهم لمده ايه؟ لمده عام. ماشي خلاص، يعني واحد ممكن طب يموت لهم الله لي حد ان هو يسيب لهم نفقه عام او الى ان يعود، ها يعني في الحج يسيب لهم النفقه الى ان يذهب والى ان يعود. ماشي طيب، اللي جاي المحاضره الكام ان شاء الله؟ واحد عليك ابو سيام في رمضان بعد صمت ثلاث اسبوع وسافر لحد اسبوع بعد قعد اسبوع. طيب احنا نقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى ونكمل في المره القادمه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.